رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام في كتابه في باب التمتع يتمتع نقرنا له بعد ما تألفنا الحج إفراد تمتع قرانا من أتألف له إفراد أو بحج ور بحج التحرمه حج ترسو كذا بعد عمران سرع السرع يعني بعد إفراد بعد تمتع على الدمو بحج وران عمران يحرمنا عمران سرسو ترسو كذا بعد بذا أمد حج سرع ايه تمتع يوتا قران يبارو ده حجنا عمران استنوا حليما لحج سرع بتاعي سرع ياو يسني الشاشة إن شاء الله يوم ألف لينار راجعوا ثمرة إشارة النبي عليه السلام كان دمتو عيا عرف الشيء صحابة قال نو ثمرة أدوب يا لوال إرانو إشارة كل ما تار إشارة نجركن بلا عدو ثمرة منه النبي أدوب بس النبي راسه تو قارين نبل ثلاثة النبي قارين ناتو متمتين ناتو مفيد ناتو وما أقول ما هو جلو صحابة هو جلو خلاه براجعوا قارين ناتو مفيد ناتو بلو يا لو حجي لبيت في نسم ماتو حجي يتحرم وسبيتا متمثلين أتو يا لو جنبو يعني جنا يعجل سايدر حرم أو غبتا وما لنا سايد فضل مقويت أتو سيائي جدي متمثلين أتو بلوا قارن أتو يا لو جنبو يهود فلو سرع عن لا سياد عمرو يا يم راجعو نجو هم مجد ناتو صلى الله عليه وسلم حجي أتو قارن نبرو صاباو سي فمن الزوال وتمثل الزوالون حجي إيزو يهيد الصو أخيراً تعالى لميلو لما أوف تعالى للنبي حتى إذا إذا نبت إراني مرقوات وأجينا أمنا أطعمه مرقوات وما فما سأدوه اللوم التعالى تمثل به بلاجنا باب تمثل أنا بي جمرة نصر بن عمران الجبائي اللي بات على إيك عارف عبد بن عباس أي فعين المتعى بهج وراك عمراء مصرات كذا حج مدى الجمر فما فأمرني بها سرع علينا وسألت عن الهج السلع حجم فيقول إيه هجم يبال بتمثل يمي ملكته حجم بهج وراء أمراء قصر روي القرآن أبو قاد الرج مكة توقع لهنا إرجي زوال إيه هجم من جنة فقال فيها جزور جمل والذن تيدو جزور إبالا أو بكرة اللام والذن تيدو أو شاط وإن بك أو شركون في دم وإن مسارة لشير مسرع إيه هجم إبالا هجم يبال جنكار كأبهج بوتا هجم يبال عندون ليلة هجم جنة ليلة بتاعتي مين بقى زيدو سكوتاي ما نيام هذي سكوتاي بارا رايدا الزيدا هذي إما هذي هذي سمتو وإما هذي الكرام نو قال و انتنا هذي جمرة وكان الناس كرهوها بعد جوا عمرة مسافة يتألوا في مثلاً ألوا تعال فنمتوا ألتوا إني أبدا لا أصل أي كنا برا أدرك بالوي بتشا توصل صوتك أو موي برا فنمتوا فنيو فرأيت فيلم بين ما يجيو وكأن الإنسان في يوم مكتو ينادي حج يوم مبرور ومتعته متكبرة ترسال حج مقبولة ونا إن متعام مقبولة ونش بلو آلي كذب عن نية فأبيت من الضغط رجل الله مسكت يقوت فحدثنا فقال الله أكبر بلو آلي دفت الأن يمي أمر نقر دفت من نقر سكست الله أكبر إخبار سنة أبي القاسم يا نبي سنة له ذكك يا نبي سنة إني نجرك وإنه ذقاق فما سابقوا بهيت وكان في زمن ودي بحيل مهوب ما يجعله يسو فيها القرافية وصل عند الميجاء إلى بيتها بحيل مهوب يفتذكر جل بالتاي هوب ما يجعله بل قل قرول مهوب للكتنة قل ما مجمرها يعو ما تلتنا نبرها يعو سنة المياقى والصحابي نبرنا أجل قالوا النقر كلا دقفونه حلموا الله أكبر عليهم لكن هاتم عمراء قروب جاهل يجعله دي مالا نور يعني بحج وراء عمراء مسراء بمجر قد تكمل سرى وجل قلوا بلاك نبلو يعيو نبرها بدأ إلى براسات شر من أثمان. إلى النبي صاحب القمرة أجاد ربته إيمين بعد جورا قمرة إنسان يعبد سبحانه وتعالى إيمين أمين. كصاحب يتوسطنا جابوا بعد جورا قمرة مثلا في كاوم ربنا أبو بكر عمر عثمان لعلهم وهم رجع دراساته ولله إلا مكنا جورا سؤال دار. وين دمو ثمن السؤال جيد بعد. بس. تجد راجو ثمن السؤال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال تمتع رسل في حجة الوداع ايه ايه تمتع للعمرة بعمرة الى الهجة ومجمع عمرة الرمو حج اسجب سؤاله ياو عمران او اخوان سعيد جميعوا ما لن يقالون ونوالون يمجمع عمرات سو ياو تمتعنا ومجرسا حجنا وياو قرانا ونو فأو أحد كذين ذلك وأحد أحد ينجو فساتا حجين تملكتات سو حجين نتغير كراسات سو كذل ليس وداع متو جمال علي كيما نتوسنا ما تعالى سبسات في مدينة نتو نظر توسنا ما تو بما ليزوغ أبو حجة الوداء أدرغو في لساة توسطو نوما نار بجاسو أردوان ሁሉ መንገዱን ሲፈጻጸም ይላል ሱብሃነ ተቀራረ ሙጂዛ ነው ነብዩ ወነብዩ ልጅ ማረድ ባልገው ማለት 37 አሊ ያረደ ይላል አጠቃላይ ሲመጣ ማተው ይማል በእድሜያቸው ልክ ነው ቤዛ ሂዳ ያረደ ያ ነው ለሚሞት ያው ብዙ ነገር ተነግሯል እድሜያቸው ሲፈጸም ይላል አጂ ሱብሃነ هذه جو هي جو مفتاحات هي قدمو مكان درس هذه نتوك هي باوران يارد باجين يارد ولتونو مطامرو يارد هذه بيتاردا يوم النهر نو يوم النهر دابو اجتن ودا مرض عرفات ابو كسمطا بوحالان ايه درس ما يمتش يعني يجد باوران يكبا عند ساو باجين يكبا قاري مونو يكبا واخر قدوم ادركو هذه جو كهيدا مكان كلش باز على بس ايرام ما فرا فتش ما يجي ونجن مثلا تذكر زي كده وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره حرم شوف ايه ثم قال بالحج بعمره حرم ايوه متمنين حاجه قالوا بعمره ما حرمت يا ايته ولا بس يا تمام حج ترتابه قالوا يا حج يا ريم يا تمام وجم يا حج قال يا تمام وصوت فما صار تستاجوا مجمره بعمره حرموا كذا بعد جنوا قالوا اول امراته تمتونا مدرسه قران فما صار قران وتمتونا يا عمره قال لمده ايدنا ወምራ ታክሎ መታ አይደለም ካጁ ጋር ፈተመጣና ተማረት የተወሰኑት ነው እንደዛ በኡምራ አረም አብዛኝ ፈአለ ለኡምራት ኢለል ሐጅ አረም አብዛኛው ነው ፈካን الناس من اهدا حج ميزو طلحه زبير علي كنبيو ጋር ወላተ ፈሳቀ الهدي ميزنه ነቶ ነው እንደ ነብዩ ወንንም ከተወሰነ ጋር አብዛኛው ነው ለሚሁዲ ሐጅ አለ አልነዳም ነበር አብዛኛው ነው فلما قدمني مكة تدرست ياو يدرك إذا هيا أمسن ياو تنفسه كمدينة يدرك إجا عرابتن ياو زرعي أن فجباته من قدو كمدينة سمكة المدينة لنقل يا زرعي ياو كان قواته المكة ذب بزرعي محتاج باقي مسياس محتاج تجاسي عند زاري بكينا اللون سبحان الله ميأساس زاري عمان قد سبحان الله ميمثل نقر مكينا وزاري አውሮፕላን ይመስላል ወደ ከመካ መዲና የሚሄድበት መኪና እንደው ምድር ላይ የሚሄድ መኪና አትል አውሮፕላን ነው የሚመስለው ውበቱ ምኑ ሱብሃንአላህ ምቾቱ ለራሳ ባምጣ ላትላል ጀምቶቹ ባንድ ላት ወለማ ቀደም ነው መካታ ጋቡ መካ ደል ቃል እና ዘተቦች አሏት እንደገና ሲያስተምሩ ነው መዲናም ዝነዴፋ ላይ ነግረው ነበር ማንካር ሊንኩም አዳ ሀጅ ያመጣ ሰው ሀጂ ኢዶ እንደኔ የመጣ ሰው በኢራሙ ከኢራሙ ጋር ሀጂ ኢዶ እርዱ ማለት ግብአት ኢዶ የመጣ ሰው ፈይነ ላይል ሚሰን አሩ ማሚኑ ጣዋፈል ቁዱም ያድርግ እንጂ መፈታት አይችልም ለምን ወላ ተሊቁ ሩኡሰ hatta ያዱገል ሀጂው ታሊቁ ዘን አትፈቱ ማለት ነው hatta ያዱገል ማይለው ማለት ደግሞ ቦታ ሲደርስ የውመና ርስ ይታረድ ነው አይደል የውመና ርስ ደግሞ አርገፋት ከተቆሙ በኋላ ነው ያኒ ሀጂ ስራ ሳይሰራ መፈታት የለም حتى يجي هجو ومن لم يكن منكم أهدا هذه علامة آثوا شوف فليطوف بالبيت طول وبالصفا والمروة سباتي وبالسلام سباتي طول بين السلام سباتي روح وليكفر وليهلي يا ساتر لا بهجي الله في لك الرب معنا وليهلي اكفتها هذه علامة أظم حج مر بوينتا حجنا عمره مر بوينتا عمران بكتها مر بوينتا يا فلسا يا عمر اخيرا طواف بيتا بعدرغو بينت والمروا روضو كذا بالا صغرو ناصرن يفطا خلاص احرام بتسنيل بس مولو مفطا يفطا حد يعلمتا ايزي بالله صابو كبلاتو اجي حجي بلان حري من متن اندين فطاتا اهون مولو من عين مفطا مولو مفطا حتى كبار بيت مغنات يلالان مولو مفطا اهون منا تفطن كبار بيت انا انتن ودن من عين مطانو በመካከላችን አራት ቀን ነገራ ምን አድርጎታ ስምንተኛ ያዘ ይጃረም ይወጣው እንቴ ከበዳቸው ከዚህ ወዲህ ተለመደ ነገር አይደለም በጃሂልያ ባጁ ወራት ምራማታ ሲል ወንጀል ነበር መጀመሪያ እነሱ ይፈቀል መሰላቸው በሐጃትን ቆያነ ብለው ነበር መጡ መጀመሪያ መዲና ላይ ይሄን ትምህርት ሰጥቷል አሁን መካ ሲደርስ ይሄን ሰጥቶ ስለዚህ ከበዳቸው ፈመል ይሄ ለሐጅ ከዛ በኋላ ይሄ በሐጅ ያርኝ ታን ዝልጃ ዝልጃ የውመ ተርላም ይባል واليهودي ارضي زوال او عديد بغار فمن لم يجهد يالا غني فلسن ثلاث ايام يجي بعد توصل يومات قبل يوم عرفه يوم يمرطا የዝሂጃ 76ኛው 7ኛውና 8ኛው አረፋ ወይ ማረፋ አይቆም ማለት አረፋ ነቆመ ሰው ማቆም ትልቅ ነው ትልቅ ነው حرام ባይሆንም ያ ቀን ከባድ ስራ ስላለ መብላት አለበት ነብዩን በልተዋል ሌላ ሀገር ሀጅ ያልሆነ ሰው ነው ለም አረፋ ማቆም ይመረጣል ከዛ ደግሞ ሰባተን ሰባት ይጾማል ኢዛ ረጀ ኢላ አህሊ አልቁርአን ያስቀመጠ ወደ ሀገሩ ሲመለስ እንዲህ ያድርጋል فطافر الانذاذ بنغروعاتو فطافر الانذاذ هنا قديمه مكه طواف القدوم يسنه واستمر وسلم الركنه السلام ادرك يتنادى وجاء صدو طرد اول شيء نمجمره طواف يجن ثم خطى ثلاثه طواف رمل دب دب ادر رامت رامت ادر طواف القدوم ايضا من السلك سبات ومشى اربعات قصد لبي وركع هنا قضى طواف درس البيت طواف منين ركعتي طواف سجد بالبيت ببيت الله ترس عند المكان فمكان ابراهيم اتقوا تجدوا في مكان ابراهيم مثل ايه ركعتي طواف ودي عند مكان ابراهيم مسجد والهجر في جول جيم جبتوا مسجد تمرات الله ايه تبي تسمعوا مثل بيت كان لكن بسنا الناس عند المكان ركعتي لا ركعتي طواف سجد ثم سلم السلام فان شرف عيد اذا جاء تدعون دغمو من سب سيموت فأتى الصفا صفان مر قراران فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف روتو طواف بان زورو مالك ثم لم يحل به شيء هرم منه التفتوا حتى قد هجوا درس ونهار هج يوم النهر اختيار درس انجد يشوف يتوفون طواف القدوم سنانا سعيو سبيل دينا سعيو اشتعلا لدالو يهجوا سعيو فطواف القدوم بهالا أتكلمو مروض اشتعلا جن سعي يوون الطواف الطواف سعي الدرج أي تشالو سعي زين بلو كمالي تنسو سعي مادر أي تشال طواف هجيك مقدم شرطنا إلى هذا كذا إنهم طواف بوهالا طواف بيت الله شاركوا بوهالا سعي تشالا جلتنا قارين النا مفرد حجنا عمران بالعمر يحرم وين دمو عمر حجين لسا يحرم سو طواف القدوم خاد الرج بوهالا يحجون طواف مادر سعي لياس قدين إشلا جلتنا ሰው ሩጫ ሩክን አንድ አንድ ኢህራም አንድ ባርድ ረፋ መቆም ሶስተኛ ደግሞ በበይቱላ መጠወፍ አራተኛ በነሰወር መርዋ መርወጥ ነው አይደል አምስተኛው ያው መፈቻ ወይም ጸጉር መላጨት ማሳጠር ሩክኖቹ አራት ናቸው ኢህራም ጠዋፍ በበይት ሰዓይ ነሰወር መርዋ ወቁፍ ያረፋ መቆም ማለት ይሄን ከጠዋፍ በኋላ ነበር እኮ ከጠዋፍ ሐጅ በኋላ ነበር የሚደረገው እንትኑ ተርቲቡ ማለት ነገር ግን ሐጅን ብቻ ያረፈ ወይ ደሞ يعني ዑምራና ሐጅን አጣመረ ቃሪንና ሙፍሪድ የሆነ ሰው አርቱ አረፋ ሳይቆም በፊት ወአፈ ቁዱም ካደረገ በኋላ በይነ ሰፋ ወልመርዋ መሮጥ ይችላል ግን ነው በኋላ አርቱ ሳይቆም አይደል አንድ ኢራመድል ቆም አረፋን ቆም አይደል የመንገር መጥቶ በመስጂድ ላይቀውፋ ከዛ በኋላ ሩጫ ይለበስ ለኔ መጀመራ አስቀድሞታል ይሄ ለቃሪና ለሙፍሪድ ነው ወአማ ሙተመቲዕማ ሁለት ሩጫ ሁለት ጠዋፍ አለ የቅድም አፈረሰ ታየው እነዚህ ፈለቱ ቢልበይት ወበይነ ሰውል መርዋላሉ ቶመል ይቀስ ቶመል የኒን ከቶማ ያን ይሄ ከተነጀላሉ ወዲህ ያላሉ ምን ዑምራ ሊተናሰብ ከሆነ የዑምራ ጠዋፍ ብቻ የዑምራ ሰዓይ ብቻ ከዛ ይፈታል መፈታት ብቻ ኢህራም ብቻ ከዛ በኋላ እንደገና አዝረፋ ሊሄድ ይነሳ ማለት የሐጅን ይሐርማል አይደል አዝረፋ ይቆም ወጣኝ ጠዋፍ ይደረጋል ከዛ ምን ያደርጋል ታይ ያለበት ያኛ አይበቃው ይሄ ግን ማለት ነው ቃሪንና ሙፍሪድ የሆነ ሰው ጠዋፍ ቁዱም ሱናው ጠዋፍ ካደረገ በኋላ አርዱ አረፋንም ታይ ኦም ጠዋፍ ኢፋዳም ታይ ያደርግ በፊት ዜሮ ይችላል زور ما زور بكى أبوه على يد زوجي على يد طواف ما زور ما طواف ما نز زورت ما ما زور ما شكر كرم كطواف القدوم بهالا يعني ركن يهونون سعي الحج وسعي الكرام أتقدمه مروج إلى ترتيبه كوكا إنتي بهالا نب كطواف إذا كارج رفع سمالته بهالا كم يقدر دعوة طواف بكى أبوه كسبهارا نبرمون نب طيب ثم ليه إلا من شيء عروه من عران كونه بنقر ثم لم يهل أن سفتهم قيوا ياو حتى نارا حتى قد عجوا أرض رفان يهدوا قيوا بمكة لا يسنتك أن درس قيوا شوف ماتوا أوافت قدوم أدركوا سنة بين الصفا والمروة يهدوا أستدموا يترانون روض وعيد الله خلاص قيوا يغير الجاس أم السنعون كان ست السنعون كان سبع سنعون كان قويتاو كذبوت كان أراث كان قويتاو يوم السال من ذي الهجة تنفت منا هيل ومنا لزهر أسرى مغرب إشاء مسجد إنسا ثم إن سجد هاي جوز أشوالا ودى أرجو أرفاعة أنو أرجو أرفاعة درس من كان نبر إذا دفو فزا قرب الجوال خطبة أدرقو أزان تبالا إقام تبالا نولا دركات سجد إقام تبالا أسرى دركات سجد تقديم أسرى وتقديم كذا ما شاء الله موقفهم قبل قوم صحيح على كرة من مشكة ويسبها لا ودى مزيفة هيلو إذا أدروا إذا أدرت وعطون كمزدرفة وذا من أمدتو من أمدتو جمرة الأقبان سوست مرت عندهم قدادة قبات تستطر وروا إيان بسم الله وإياره كذا بحالة تلسى سوستون جمال أردو يقرعون أجل سرد آلوس كذا بحالة أقول أشتو ثلاثو فهل الأول أسجن ومجمرة مخبطات كذا بحالة وذا بيت الله هيدو كذا قوافة إفادة أدرب يهجو سائروا طونا برأة تذكروا ثم لما يلمي سئم معروم إسكا يوم النهر استدرس يوم التهر استدرس قدا حجو ونهر حجو يوم النهر استيارد درس ولا تعلوا رؤوسكم أتفتوا حتى يبلغ الحجو ما إلا هنا هنا وأفاض تملت كمنا فتأخذ في البيت يعني تواف الحج يوم النهر إيه ثم هل تفتوا أيه روتوا على على مجمرة روتوا على أستقدموا من كل شيء هرم منه تفتوا وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى وساق الهدي من الناس نبي إن دادرجو أدرجا إن دا نبيو حبي الناس يا متى إن زما ناتو على ذو الخير علي أسرقوا نفر بعدي إن زبير إن الزمار ليلو كان زما ذو حياة شي بلا إصابة متمتي هنا يعود ذو حبي مو بس جفتا بعدين يرد حدنا عمره متى رمو أتمرو يرد عمره بتسايون حبي على متى كل أبير صار يا كنا جاهليان كذي لما فرض دورة جاهلية نفر في لسنت سجن نجار نفر استان دم اگر صف ادیر گوار گن خزا بہالا دارے ما دے چالا نہیں چالا علماء اوت یتوسنوں دا لن ز کنبی گا لن برو صحابہ اوت چھان رنگی لنیلا ای چالو ما فرس اند تو حد با ما کا عمر علی مو کہے دا مرت باج ہر مو کہے دا کلا مو کویت علبت حد با ای نہ کران مو علی مو کہے دا مو کویت علبت دا او مشافیت و مالکیت و الحنفیت اے الہ لو بعض علماء اے الہ لكن هذا لنبي صحابة بيتانو لنا متأتان ولست متأل إني هذا رسول لرسول صحابة بيتان يا الله نبيه سلام الله عليه وسلم كذا بيتين متأتون الجاهون بهذا اللي مو قبته حد يعلم ما تأفسته إن دعنا هذه مسألة ليلا متأتان نساء بس هي توج مارتنا ويا هو نقصتو متكم مارتنا لين يا بيتان بس كين نصب بدوها إلى راجو قول استوم الجاهل بيتان وهو مذهب أحمد هو إمام رسول الجماعة وإسحاق وهو الراجح سيوم هنا إيه سلالة ابن مالك إيه بعد كان يبغى قبته وين بعدنا بأمره هم يبغى قبته هذه إذا يا المتاخر يا أمرا سرا ما فرد لن يانو ويس له النونو قال بل أبد أبد استوى ملك يا أمام آل راجه قول هنا راجه قول هنا وبي يقول أحمد الإمام عليه السنة الجماعة إمام أحمد بن حنبل وإسحاق كذلك عندنا لو كان يقول أهيدو بإحرام أسرع أمني توسع أمني تقويا يا قبابة هجمون يهون أمرانهم هذه إذا القبابة ما إذا لا توافى القدوم أدرك توافى الأمراء بلا احتراز يعني توافون قدوم يهون من ذلك متافر سكوه توافى الأمراء توفنا بين السوى المروى روض روض بل سباته أبون أساتر خلاص تفتعات أجر بسته يوم الزمن تنيا وزيلا جاء قلبي درس يوم التروية حرمت هي دالنا هذه تتابقها وين بزا مكاسكال دورو هذا سوو أمطار يعني جبا نفر أنا الشراء شيء جديد سبوا إذا من جت وقيله هذا مليار يبقى خوض أسمان تارة تاوي من جت ما رأي كلا تأنت استوى وقيلنا راس كنا وستيريان در تاس جبا هذا سوو مت أمطار يار وين مرات مت ريال وين مميت مت ريال تاس جبا هذا من الرجال جيدا أو ما يملك كذا ما جت سبوا كلا يوم التروية تعرف مال أرض رفات ميدالة يا أبدا كم تتوافر رجالة ከዛ ሳይት አደርጋለ ትላጣለ ሀጅንም ዑምራንም ባንዱ ጉዞ ሰራ ባንዱ ጥየት ወላት ወፍ እንደሚባል የቱን ነው ታረው አ የዱጋ ለሐጅ ከሆነ ከየትም ንምጣ መካ ያለተው እዛ ሀርሞ ነው መውጣት አይደለም ለሐጅ ከሆነ ለሐጅ ከሆነ የኡምራ ከሆነ ሲገባ ይዞ መግባት አለበት جيك وفعل ما فعل الزمن هذا وساكل هذه من الناس ما نبر أركض أنا جوغا حديث زمدو وأنا أفتح زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تهل أنت من عمرتك فقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أهد حتى أنهر حفصة زوج النبي حفصة بنت عمر ياو ያው የኡሁድ ቀን ባሏ ሞቷል ተገድሏል ከዛ በኋላ ያው ለአቡበክር ቢሰጡ አቡበክር አልፈልግም አሉ ለዑስማን ቢሰጡ አልፈልግም አሉ ለነቢዩ ሆነች እቺ ሀፍሳ አንድ ጊዜ ፈቷ ድግል መጣ ይላል በር መጥቶ ቆሞ ራጂ ሀፍሳ ተፈኢና ሰዋመቱን ቀዋመቱን ወይ ነዘብቱ ከፍጃል ሀፍሳ መልሳት ማታ ቆማ ምታድርናት ቀን ቆማ ምትሚናት በጀነት ምስትህናት መልሳት ቢሉ አላቸውና ሙራጃ አደረግ ያየ ነቢ ዛቀለብ ሚኒሳ فطلقوهن لعدتهن واسر عد الايه سوره الطلاق بس انا سمعتان متوا الى حفصه بنت عمر رضي الله عنها امهات المؤمنين اسا النبي مسلم على ساعته ما شان الناس حلوا من الامراء كارتو جاي متاو حج من دال لا تعمراتو تفطوال او افارغو داونو سا يارغو زغورات فاطرو لبس كايروال احراماتو اوريكوال اوردوال ولم تهن انت الامراء يا تفطاو من دين حكمو نتايقاتها الغبات فقال اني لبست راسي اغورين اتفق على تربيد ما له نص نظر يادرغال مدته الاحرام بايرانو بقي غزي اي بتاثروا ما يدرس يتو منامن مقبابات ايتشال ما يدلم من ذا قبرر لا قبرر انداي يور نص نظر يا يا يوتا منالوا كريز ايتشال اندا تشال كريز الشيطان فرقار كريز تايون يور نص ايتقبا هيك كانت كغرارو دي متبطر نظر انداي نظر يتا نص ايتوتا እሱ እንደዚህ ቀቡ ይይታይ እንግራጎትና አይቀቡ ወይ ክትኒ የሚባል ነገር አለ አንድ የሆነ ዛፍ አለ በሱ እንትን ታጠባው ቀብለ ይራ ካላ ጸጉሩ እንዳል ለያ ያዛል አይ እንጂ አይሆን በቃ በኋላ እንትን አይደለም አይጠበር ይሄ ሸርጥ አይደለም ይሄ አይደረከላቸው ብቻ ይሄ ማለት ይሄ መንደርደሪያ ለበት ራሲ ወቀለቱ ሀጂ ሀጂ ማምጣቴ ይሄን ማድረጌ ስለዚህ ለምን ባልፈታ ችግር የለው አንደኛ ጸጉሬ እንጠብረር እንዳይ አይ አይ አይ ይላለው ሌላ ደም እንዳልፈታ ሀጅ ያለ እሱን ያደርግ ያልደረሰ ስለዚህ ለዚህ ነው ያው አሁን ነው ግን ወይነ ወቀለተኝ فلا اريد ان انهار عاديه سالار ካልፈታ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهادي ما الا هاديو ቦታው መድረስ ያው መናን መስታረዱ ያ ደግሞ بعد عرفه ነው አይደለም ስለዚህ قبل عرفه መፈታ ስለ ያግጀው በሐጅ መግባት ነው ቃሪና ሰው ነው ማለት ነብይ ረጃ አይሻም ሀጂ እንደና ሀይዱ ከለከላ ደሞ አይሻም ካሪና ወለ በኡምራ ሪማ መጣ ነበር ሀጂ አላመጣችም ነበር ልትፈታ ነበር ሀጂ ያለባት ሄጃ ጣፋ ታደርግ ይፈሪ ማፈል ሀጂ غير الا تطوف في البيت علوه ሀይዘኛ ጣፋ ማዘጋት ይችላል ስለዚህ ሀጂ ካለቀቃት ገና ሳይለቀቅ ነው አረፋ መጣ ገባች ለብቻ ኡምራ እና ሀጂ በይብቻ ለየግ ብቻ ይሰራ ነበር አልሆነላት ካላፊ እንግዲህ ያው ሀጂ ካደረገች በኋላ በመሰረቱ ካሪና ነበር ትጣም ሀጂ ማ ሰዎች ሀጂና ኡምራ ላይ ይከተርተው ይላል ይብቻ ወይስ ከዚህ ነው ሀጂ መጥቶ ከበለው ኡምራ ሳይታው አንቺ ቁጣው ግን በይ ወሰይ ወይ ሰቆል ማር ያክሪ ካን ሀጂ ኡምራ ታዋቁ እዚህና ማደግ በነሰው ኖሮ ቢስቆ በንያ ካጣማ ሂዳ ሀጂና ለኡምራ ይሆነ ይችላል አልባ ቢሆን አልተዋጠና ቢገ ይሄ ወንዴው ትልቅ ሰው ትክክር ካሰራ አይራሳ ማይደላ በይ እንግዲህ ወንድሟን አብረማ ወስተን ጋር ታንቂ ኡምራ ተራንና ነው ለቀጥቃቸው አለ አሊ ለአላጂ ከተረቱ በኋላ ወአድ ኢብራሂም ሁሰይ ረዲየላሁ ተዓል ወንዝለ ታያት ሙጣፊ ፊ ኪታቢላ ፈፈአነሁም ረሱልላህ ተዓዘ ወለም ይንዝል ቁርአን ይሀርሙ ወለም ይንሃና ሐታ ማታ ቃለ ዝግራሪ ማታ ቃለ አልቡኻሪ ይቃሉ ኢነሁ ዑመር ወለምስ ነዛአት ሙጣፊ ያኒ ሙተላጅ ወአመረና ቢያ ረሱልላህ ወመለም ይንዝል አያቱን ፈንተ ታያት ሙተላጅ ወለም ይንሃ ረሱልላህ ሐታ ማታ ወለም አዝናና جاء عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه صحابي يلالو وثم اباطيو تلموال يا اباطيو ستس جتا يغزا نبر يلال عندهم بسماء امنتو بمدير نبي طيب ابو حسين اباطيو مال وي لكن كذا جيت يتقال يتنياو نو قالو تلال بعدين جيت يتقال سمايو نو بعد يلو شكتا يا سماي بدلوا سلام يلال حسين حسين عمران عمران عمران دمو ياو كراما نبرو ملائكة وتحفظ او تيساو ميتدقو كراما قادي عبدو سنبو يهي يقل ميتي ملائكة وشنجا يستو نبرو ها هيا ايه كراما ني ملائكة منفسا ايه تايم ايه دلت لا سو قلت اللتا الله سكو يفعل ما يشاء ايه دلت من كراماته كان يرى الحفظ عمران بن سير الخزاعي فإن داون يور انتارو بشتان بربا دلاته انتارو بشتا سيارتا كده ويجي توقفو دلاته توقفين اي وجود دمو ملائكة وشتا توقفو دلاته ملائكة وجراكو بطفو بطفو كده زي بارا ثمان سو من ما يجب برين دلم من اهون وعلا بشتا ست بابا سبت دي دي يتو قسو هال آج فرد دي دون كمرائكة وش من دي من دي تلسل دي ايه امران سير رجل الله عنه انه قال انزف آيات المتأس متأسلائك بحج وراث عمران مسرات آية في كتاب القرآن مصر فمن تمسى بالعمر إلى الهدي فمن استيسى من الهدي ما لسه ففعلناها تكبرناها مع رسول الله يو صعب أبوش خاند مطوح آياتي كتن تتالو يو هدي على مسرسة ويفلل في البيت وبستوى المروة ثم ليبسر ثم ليحليل بلو نفر ولم ينزل قرآن الهر مدامو انتقنا ايه اين تلتني اي شعر مميل يمين استكاو نقر المتع مرام نادرقو من استكاو مالس نبي يرسكي موتو دمو ارك لكلو قال نرجو بلعي ما شاء تادا لمنونو لذي فتوى يتقبر يا الامراء من سيئه نقر اكتالا لذلو متعو كنبي مبارك عمر زمن عمر اكتال لبر وقال نرجو بلعي عمر نو قال البخاري ايه سويو برأي بلوال اي شعر ما عمر دمو يتقبر رأي جلل بشار رأي جلل من سن عدلو إنا كل كتاب الله فإن يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله بالوال إيه هو يا رموز الإهرام وذا لله مقلبت مملا إذا ما قال شيئا القرآن وأتم الحج والعمرة لله بالوال بالوال ليلة رب النبي يوم عليه الصلاة والسلام ألتفت صحابي أترسكم يا أرضو إنا كل كتاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهار عديه من رجع أرقوني قلبه ما سرت من رجع هنا قل زنبلو برأيه أيضا برأيه مالته ومختلو ما أدى إليه رأيه إليه من آيات ينزابه آياته ينزابه إليه نجتتم يا نبيه في إلاجه كفت سوار يا نبيه دمو على مفتاداته لكنا سنقوال نزبلو الإله وثمتوا بلوال فنوم قل برأيه في الاستقاء يسميه أيضا ممر سميه إليه أيضا من ذنو قل رأيه مالت لستو كحديثنا كقرأ يوصلوا في نزابه وبلل ما صامت على ذلك ስለዚህ ዑመር ከረከለም ሌላ የሚከረከለበት ምክንያት ይላሉ ባንድ ጊዜ ሐጅና ዑምራ ሰዎች ከሰሩ ሙጣይቻለ ከተባለ ባንድ ጉዞ ሐጅና ዑምራ ሰው ሰርቶ አዱን ዘአካቲቶ ይሄዳል አመት ሙሉ ከአባን ይደይራትና ጠዋፍ ያደርጋ ተታገኙም ሲጎዝናለች በማለት ነው ይላል ኢክማ ኢላ ይሄ ነው ይላል የዑመር አወከም እንደዛን ዑስማንም እንደዛን ግን ኢለ ተመልሷል ባክረዱም ወቂለ ኢላ ምንናታቸው ይሄ ነው ወይም ደግሞ ያው ሐዲሱ በትክክል ደረሳቸው ነው ይመጣ راجيو قول ياو يا عمران هو ما تذكرني انتو بعمر زمان فتوى يثبت نبر الى فتوى ما ادري اتو من عمره عمران بيرو على بيرو ثاني بالا ولمثل هذا هذا المثل يعني مثلا اجي يا هو امرنا يا رسول الله عزنا ايات من السك مثلا على كذا كان نقول يا هو ولهما ابو خان سجن ان انا زي مثال لذلك بعد جرات عمره مسرات يتشال يا ما فرت يتشال ما فرت يبالو حج يكون نبر يحرمكم حج احرام يا عمر اسرا قال لي تاو تفطر هذه كلامك ايه فك الى ليه متال ايه فك الى متال فك قال ايه متال ايه متعو بحج ورا عمره سرتا نورمالي تفطر بالذات ما تجسر الله يعني ايه هو بس انا درسها وده متعو اللي جابه فكرتي بحج ترمى وكل هذه كلامك قدام بيحج كده سايدر تدرس يا عمر اسرا قال لي تاو ይፈታና ሐጅ እንደገና ታርማለ ያው ያው ነገለበትከው ሐጅ ምን ሆነ ዑምራ ሆነ ባጅር ዑምራ ከተረም ነው ከመተመት ይሆን ካል ማለት ተመቱ ነው ከድን ቢያለው ተናዘን ታልባ ተመቱ ወፍተል ነብዩ አለይሂ ሰላም ወዚ አዝዋል ባብል ሐጅ ሐጅ ጉዙ አይነት ሐጅ ተጠው አለ ግባ ዝም ቢላ አንተ ሳይመለከተ እዚህ ሀገርም ላይ ቁጭ ቢላ ሲነጋ ለመከተታል ነብዩ ለስሙ አዝዋል ይመጣል ያ انا عايشه رجل عادي يبارك في الجذور بقره شاط او شركو في دم انا عايشه رجل انا قالت قتلت قلائد حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واطعم بالمدينه فما عرف عليه شيء كان له الا وانا عايشه رجل انا قالت عهد النبي مره غنما عايشه رجل فضلت غمت فتلت قلائد حج النبي نبي يهدي عاشه جبعات لمكه اللي يسد يمي سد جبعات يسد በአንገቱ የሚያንጠለጥሉ ሲል ማለት ነው። ይህ ነው የጢስ ወይም ደግሞ የገመድ ማለት ነው። እሱን ፈተልኩኝ ثم اشعرها من كل عدد الرجوات على ابن بار من ذو بان ذو ذو جمد مسمار عاما ينبل السلال وقملوا وبقوا لمكة جبعتهم وما حال ما لدوا ما انما نتعرض هونو ازاد عام ارقا قبطوا اقباركوا اين كاو يجب يا سمون يجب البزان الجمال يجب الجمال على يصدق الجمال يزكى على كذي لما ليت يكا اضعنو كبر نبي بان ذو ان ترسلوا كان أينك ما تمانو كافروت ما أينك وتندى زايا كابا جبعات نوبك إشعار مالك دمبو شانيو أنيو بقول يتوستن أقروت النجس آجايا شانيو يدي مالو شانيو ورستك أنيو تنش النجسنا دمع دموسا لركزنو بقى يا كابا جبعات نوبا نم عربي آجايا أينك آو أرشتا هيدو إدرسا بقول إنك بيجن يمكار كافروت أي مارك يا كابا جبعات يتكبرو سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى الله جل وعلا وقلدها راسات سو أو قلده اللي يسكوا من الرابين ثم بأثر عند الزعر قوت يابكو أقرون نتعاش سو أقرون ما لنو بإلتل بقل وبستك عن شعنياون نتعاش أدلي سو ከዛ ማባንገት ይሄን ይስማሩ ወይ ይሄን ገመዱን ገምደው አንጠልጥለው ላፍ ثم فاتريا الى البيت ودك ابالاف جمل واقام بالمدينه بمدينه قويو ان هيدوم راسات فما حرم عليه شيء كان له الا خلاص مدينه لاي حاجه بتاخ الى نت مهرم ايدلومنا منهم نجر يا مهرم بارون سهران بيو ما يون بمهرم حرام بيو نجر ما حرام عليهم باتو ايه يعطي لنا بات عند قول عليه كعبه مالك هديه لمكة حدايا مارك جبعات ينداتوا في مرمونا بقم في يلم باي هرد بهجرون ديك أمت بمهرم حرام ليون لك حرام لون البتال اسكي تارد الان ثم مهلها إلى البيت الأتيك الملوي زوجنا إذا لم بسو ردنا هاي حرم آنتتاو هذه جبعات لمكة حسنة سددا مهرم الهونا مهرم قالونا بمهرم حرام ليون لك حرام لون البتال بزا بابل الأباس ردنا وعيشا وأن عائشة رجعونهم ورزي رجعنا أحد النبي مرة غنمت عندي بجنب ما لنو حد يدربوال جبعات إن دام كمان نلاكو كعائشة أبباد كأبو بكر الصديق بهجة المعرض بزطني عامة هجرة بزطني عامة هجرة أبو بكر في هج مرين أبباد عريق أبو هريرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي سوستو ودى مكة يقول يا هج مرين أرجو لكوات شوالي هج واجب هنا بطمت يعني كالسوغار تقوطا جبعات جمعانات بغسياً نتوان تتوان نتوان جبعات هدياً باريقة لكعبة من الله كعبة من الله إلى الزي يهو أندستو هدي نبال هي هدية تتوقنا يتمتقم أي دلم يجرانا أي دلم يفديان أي دلم يكفاران يجزانا أي دلم في أوتا زنجل وبقين النفس إتشالا سنانا نبي بقول لبركو رويني شر مصرو بأرد سوريا بحول وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا اي يسوق بدا عند جمر ينتال فقال اركبها قلت له بدل قال ان بدل بدات مهدات لما كان جماعه تكون ذلك قبضه الفاطمه على قال اركبها قلت له بدل فرايت راكبا يسير النبي والنار في ملوكها وفي الذي قال استنى استعرض اركبها ويلك او ويحك ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انت سوي اي جمر ينتال كمدينه ودمشق فقال يا قلت والبادة قال إنا بدنا أنه جبعات السنة جبعات هدنا يعني هدينا قال اركبها أرغب والبادة قال إنا بدنا قال ويلك أو ويهك ويلك ويلك ويلك قلت والبادة قلت على بعض فرأيته راكبا لكن في النبات قلت له بعض سنجيو قال ما لم يسأل الدم نبات سنجيو بحالا قلت له قلت له بعض ما لم يسأل النعل فيه ايه والنعل ايه يا أما بانكس ايه قال ايدي بار بانكس من عند رسمين ونكا مسمار يا أما كر قمد مركتنا من جيلة مكة يجب أعط ملي يقود له عند الزرع اليهود لا سلسي حديون عمتو بيك أما تبات شكره له ما لنه بطريقة تشكره كتسكر ما هي جات آتاو كهونا خلاص كتب لوبات ديهت حد جنة طوات عبالاش شعوب لذلك لما تأيشار من ذلك عندهم الله من الله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت الأثيم. وقوله منافع مارد ركوب من المنافع نوع وغير من كانت سيئة ارتبوا إلى كانت سلسي على الزكاة تقروا لايك كما تباك المرتار كانت كما ليلة كورتو كانت على الزكاة راسو ما تكاته إلا بسو قلت بلوباتي إيه خبي النطوع أي قودات إلا من قد لا تنقر تسموه في الدرق إلا من قد لا تموت عرضو انتنان دم قبطو شانيوان بقى يادن يتعندي بلا ملكت عرضو يجي جلال من قد لا تموت شديو وان أليه نبي تعالى رضي الله عنه قال أمرني النبي سأزل أنا قوم على بوبني لما لو تشنين كبا كراو تلسا توسطون بجاتي عرضو عن نبرا يقرراهم زمو ثلاثة بات كرا دلالوتم إن دابة تقرراه وكرنا لسو ثلاثين وأنا بلحن السيقاون إن دابة لك عرقب يا متوكي ما السيقا يا الله يا الله من أين اترنا وباق نبي محمد صلى الله عليه وسلم أين قرمون إيه من حياة عرات تشي قمال ترسو أكاسو بلو إلا رسول الله قاسلون تزيب إيسان حياة عرات تشي قمال يهون إيدة تمارك عرصة كفروت إنا لأن تاروت إلا ساتو سايدر ساتو مدينة بعد وجهة تملك سبحان الله لا إله إلا الله من أين الشرنو بدأ لي لأكون عديم النذير والله أعرف أكاف العروس تقاون قدعون أجلة أجلة ما عرف إيه تتأمار جسارة تتالي إشوهو من عمي ومن قال لأسيه إذا يبقى أجره كمالو ما عرف أده له لهذا مكة إجدر ساعة مغرام إيه يبقى أجره ما إيدنا فلا جبت ما قدام يهون الشراء يتركم يهون الشراء أجلة إيه الدرس دي وأن لا أوتي الجزار الراجل منها شيئا لا الراجل إنجلي هذه مون أذهية ميار جسو مالا سلا الرجل دلو خسيقا ومسطة إكسالو أذهية ميار جسو أنت أذهية كاسار رد وإنتم هذه مكالة كاسار رد سلا الرجل دموز بلا خسيقا ومسطة إكسالو يا أذهية نقر نو مسطة إكسالو يا هذه نقر مسطة إكسالو صدقاء مادرن إكسالو قداون قداون صدقاء ما ده من البعض قداون يستقام بس لا لا قداون شنو تسمى ما تطع يشارع من البعض ذهن الناس على ذهن الناس وكون يستقام يجيها وألا أودي الجزار من هذا من أجل جزارة وأما دهاته لذهن الناس يستقام لذا موت إذا تقول إن إنا ليلا في قاعدة قواعد إنا قاعدة ليلا في قاعدة قواعد وقال يهم نحن نتيه من عندنا من عندنا إنا قاعدة في قاعدة لنا لذي أودي يامون حديم يارد السو لا ردبت دموز بلو خسيقا ومسط ايشال دهاء كونك لذهنتو مسط ايشال يهدي الناي اذهيانا كر مشط ايشال ولا قدا ولا سيقاو صدق عام ادركناو بتوسر راسم التقم اشلال الله هدي النظر يعني اذهية منظور ايشالونا وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل مكتو ايه قد اناك بدا ينهرو عند سو قمدون استنيتو انبركيكو سياردات ايه ايه الى عبدالله بن عمر قال ابأت القيامة لقد اردت ان تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده تكون مقيده عندما يعرضوا في أول قصونا يا الله تفسير يا الله ما قرأت خلاص هيني عند الله يوغاونا خلاص إنك أمي قصاد دامو الفصال إنه كمارد هيش على خلاص صلت خزابه هذا سيوري قال أقومونا أستنيتو أيضا أقومونا عن بقران من عربو هيني قصاد دبواتا لا تتاي فلا إذا مارس النار شو سألما إذا إشارة ملاد أستني تو كارد وين دي كارد ما مالك ياو إذا إشارة ملاد إردوم هلا لايون ملاد يلو شيء جمهور إشارة ملادو هاي ياو نبي لكن هذا يا ما أنا لازم يبالغ سيروش كار مفرط نو كتاب إيه سير مفرط نو إيش ياو دي مارد دي موجا ثاقين يان أنجد سطوان بوتا باندي مار ثرث كمادر كناو ليلاو إذا أستني تو كارد نو تونا أبى بالدواء حد عن كيف قال؟ ما أنبركت؟ الذي قال لنا قال وليس وليسنا هي تواصي تواصي أي قائمة بس تقرأ قوما أنجاز أصحاب ماله فإذا وجبت جنوبها يودك على جنوب يودك فكلوا منها ودك نفسها كوطا خلاص يدلوا إلى الله يعني نفسها يوطا عند نجر مقفف يتشالم حرام لو بقتنا تنبنا نفسها يوطا مقفف حرام حلال يقول نفسها أرصى كوطا بغير المقفف بقى خذا بغير مفتنا يتقال لهم سارك وارك الله فقدوا لها مقايدة عند دورة كل فوما حاصلوما عندي أدرك عندي إهما يتشالم بلو آلو يا نبي سنة عندي هنا ويوكي مالي عندي أرغو نبي يا الرسول نرسوان